الحمد لله أكرم من يرجى وأعظم من أعظم من يليل نوالا. خلق الخلق تمسي وتصبح ترنو البقاء وتؤمل الآمال. والحادثات تنعي المنى وتقرب الآجال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تترى وتبقى وتتوالى. أما بعد عباد الله، فإنه لا خلد في الدنيا يرتجى ولا بقاء فيها يؤمل، وما الناس إلا راحل وابن راحل، وما الدهر إلا مر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب، وما نفس إلا يباعد مولدا ويدني المنايا للنفوس فتخرج. يا للمنايا، يا لها من إقالة إذا بلغت من مدة الحي حياها، ستسلمك الساعات في بعض أمرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. فاتقوا الله يا عباد الله، والزموا طاعته واجتنبوا معصيته. فما من نعيم ولذة عيش وطيب نفس في الدنيا ولا في الآخرة إلا من آثار الطاعات. وما من نقص وشر وبلاء في الدنيا والآخرة إلا بسبب الذنوب ومخالفة أمر الرب جل وعلا. فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها، وليس في العالم خير قط إلا الطاعات وموجباتها. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. فإن أصابتك نعمة في الدنيا فاعلم أنها من جراء طاعة، وإن أصابتك مصيبة فاعلم أنها بسبب المعصية. إن ضاقت عليك الدنيا وتعسرت بك السبل فانظر في حالك مع ربك. فالنعم من آثار الطاعات، والمصائب من آثار السيئات. فما من نعيم ولذة عيش في الدنيا وطيب نفس إلا بسبب طاعة الله عز وجل. وما من شقاء وتعسر وشدة وشر وبلاء ونقص في هذه الدنيا إلا بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة لا تنال في هذه الدنيا إلا بتحقيق أمرين لا ثالث لهما. أولهما الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وثانيهما أن تعمل صالحا وأن تلتزم بطاعة الله عز وجل. فهذان هما سبيل تحصيل الحياة الطيبة في الدنيا. وليس المقصود بالحياة الطيبة التلذذ بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، وليست الحياة الطيبة في لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. ليس المقصود بالحياة الطيبة أن تهنأ بالمال وبالشهوات وأن تفوز بالرياسة وأن تتغلب على الأعداء، ليست هذه هي الحياة الطيبة التي أشار إليها رب العزة سبحانه وتعالى. فهذه حياة يشترك فيها الإنسان مع البهائم، بل قد تحصل البهائم من هذه اللذة أكثر مما يحصل الإنسان. فليس المقصود بالحياة الطيبة التلذذ بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، وليست الحياة الطيبة في لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات، وإنما الحياة الطيبة في الرضا والاطمئنان وانشراح الصدر والشعور بالسعادة وطيب العيش. الحياة الطيبة لذتها في القلب الذي إذا خالطه أمر الله عز وجل سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والإخوان والمساكن، فيرضى بتركها كلها والخروج منها رأسا لله عز وجل. فيطيب للمرء قتل نفسه لله وترك أهله وماله وصاحبته وأبنائه وهو منشرح الصدر، فتجد أحدهم يتلقى الرمح بصدره ويقول فزت ورب الكعبة، ويستطيل آخر الحياة فيلقي القوت من يده وهو يأكل تمرات، فيستطيل هذا الوقت الذي يأخذه في أكل تمرات وهو مقبل على الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي يده تمرات يأكلها. فلما علم أنه إذا ما قتل في هذه الغزوة وفي هذا الجهاد دخل الجنة وكان من الشهداء، استطال هذا الوقت الذي يأكل فيه التمرات وقال إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى أكلها، فيتقدم للموت فرحا وسرورا. فهذه هي الحياة الطيبة التي هي من آثار الطاعة، أن تنعم بالرضا والاطمئنان وانشراح الصدر، فتشعر بالسعادة القلبية في قربك من الله عز وجل شعورا لا يغالبه شعور، فتجد لذة في قلبك لا تعادلها لذة، وتجد الأنس والفرح والسعادة والطمأنينة في القرب من الله عز وجل، فتستوي عندك كل الأمور، يستوي عندك الفقر والغنى، ويستوي عندك العسر واليسر، ويستوي عندك القوة والضعف، لأن كل هذا من تدبير الله عز وجل الحكم العادل. فهذا النعيم القلبي لا يشعر به إلا من خالط قلبه بشاشة الإيمان بالله والرضا به، فتجد أحدهم يصف هذا النعيم القلبي فيقول إنه لتمر بي ساعات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم، ويقول آخر لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقول آخر إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. فهذا هو النعيم القلبي واللذة القلبية التي لا ينالها إلا من خالط قلبه بشاشة الإيمان بالله عز وجل والرضا به، فتستوي عنده كل أحواله، يستوي عنده الغنى والفقر، وتستوي عنده القوة والضعف، وتستوي عنده كل الأمور، فهو في كل أحواله راضيا بالله عز وجل ربا ومدبرا وخالقا ورازقا. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يصل في صيامه فيصوم اليومين والثلاثة أيام لا يأكل ولا يفطر، فيصل صلى الله عليه وسلم في صيامه لا يفطر لا يأكل ولا يشرب. فأراد بعض أصحابه أن يصل صيامه كما يصله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كهيئتهم، وليس المقصود من أنه ليس كهيئتهم أنه ليس كهيئتهم في الخلق، وإنما ليس كهيئتهم في الإيمان بالله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يصل اليوم والاثنين والثلاثة أيام لا يفطر لا يأكل ولا يشرب، فيقول صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فليس المقصود بالطعام هنا وبالشراب الطعام والشراب الماديين الذي هما في حياتنا، لأنه لو كان يأكل هذا الطعام ما كان واصلا، وإنما المقصود بالطعام والشراب هنا لذة القرب بالله عز وجل والفرح والأنس بالقرب بالله سبحانه وتعالى، فيطغى هذا الفرح الذي هو غذاء الروح على غذاء البدن، فلا يشعر صلى الله عليه وسلم بالجوع ولا بالعطش. وهذا مشاهد في حياة الناس، تجد الإنسان إذا ما فرح فرحا شديدا تجده يقول: لا أستطيع أن آكل، وإذا حزن حزنا شديدا أيضا يقول: لا أستطيع أن آكل، لا يجد طلبا في نفسه للطعام ولا في الشراب من شدة الفرح أو من شدة الحزن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ الذروة في الإيمان بالله عز وجل طغى طعام الروح على طعام البدن، وما يفيض على الروح من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه. فالقلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه والوصال حبيبه شغله ذلك عن الطعام والشراب. والمقصود أن للطاعة آثار طيبة في حياة المؤمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. فمن آثار الطاعة أنها راحة للقلب وانشراح للصدر وطمأنينة للنفس، ومن آثار الطاعة أنها تزكي النفس وتهذب الأخلاق، ومن آثار الطاعة أنها قوة وبركة في البدن، ومن آثار الطاعة أنها سكينة ورضا وحلاوة، ومن آثار الطاعة أنها سبب لسعة الرزق والمحبة في قلوب الخلق والنور في الوجه. فهذه بعض آثار طاعة الله عز وجل في حياة المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا الكون من تدبير الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى حكم عبد فلا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فكل ما هو في حياتك من النعم أو من المصائب إنما هي من آثار عملك. كل ما يكون في حياتك من آثار النعم ومن المصائب والبلاء إنما هو من آثار عملك. فكما أن للطاعة آثار في حياة المسلم، فكذا المعاصي والسيئات لها آثار في حياة المسلم. فما يصيب العبد في هذه الدنيا إلا بسبب عمله. فالنعم من آثار الطاعات والمصائب من آثار السيئات. فكل نقص وكل شر وكل بلاء وكل مصيبة وكل محنة نزلت بك إنما هي من آثار عملك. كل شر وكل مصيبة وكل محنة وكل شدة وكل ضيق أصابك في الدنيا إنما هو من آثار عملك. وشهود العبد لهذا الأمر وملاحظته وتدبره مما يزيد إيمان العبد بالله عز وجل، ومما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب، لأن هذا عقل مشهود محسوس فيدل أثر المعصية الذي يحصل للعبد في الدنيا، وهو أثر مشهود محسوس يدل على ما هو أعظم منه مما يكون يوم القيامة. وكل الناس يقولون بذلك، وكل الناس يعلمون ذلك، يعلمون أن للحسنات آثار طيبة وللسيئات آثار سيئة. كل الناس يعلمون ذلك، المؤمن والكافر يعلم ذلك. فإذا أصاب العبد شيء يسوءه قال الناس هذا من آثار عمله، إنه كان يفعل كذا ويفعل كذا، فيستشهدون بعمله على ما أصابه من المصائب. فهذا عدل مشهود لله عز وجل في الدنيا. قال بعض الناس إذا صدر مني ذنب ولم أبادره أي بالتوبة انتظرت أثره السيء، فإذا أصابني كما حسب يكون هجيرايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا ما عمل ذنب ولم يتب منه انتظر العقوبة في الدنيا، فإذا ما أصابته العقوبة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن الله حكم عدل. فلا بد للمعاصي إن لم تتب منها أن يكون لها أثر وعقاب في الدنيا قبل الآخرة. فمن شاهد ذلك وتتبعه وتأمله في تاريخ العالم وأحوال ومجريات الخلق فهم معنى قوله سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فيعامل الخلق بما كسبوا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله عز وجل حكم عدل ويقيم هذا الكون بالقسط، والقسط هو العدل. ومن العدل إن أسأت أن تعاقب في الدنيا وفي الآخرة إن لم تتب منه هذا الذنب. فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجد ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرب تبارك وتعالى بالقسط، وهو عدل الله عز وجل وقسطه حتى وإن أجراه على يد ظالم. فالمسلط له أعدل العادلين كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فيكون تسليط الظالمين على الناس عقوبة من الله عز وجل، لأن تدبير الكون إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فيكون تسليط الظالمين على الناس إنما هو من آثار عدل الله سبحانه وتعالى. فالذنوب مثل السموم تضر بالذات والبدن، فتتغير قلوب العباد على العاصي، وتسد في وجه الأبواب، وتتوعر المسالك، ويهون هذا العاصي على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه وكل ذلك بسبب ذنوبه، فيهون على الخلق، تجده محتقرا عند الناس، بل وتسد في وجهه كل الأبواب وكل المسالك، تتوعر به المسالك، ويهون العاصي على زوجته وعلى أولاده وعلى إخوانه وعلى أقرب الناس له. فالذنوب لها آثار على حياة العبد، منها أنها تورث الوحشة والظلمة في القلب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للسيئات سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. كل ذلك من آثار السيئة، سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. ومن آثار الذنوب أنها تورث الظلم، فتجد العاصي ذليلا بين الناس حينما يتقدم في السن، تجده ذليلا بين الناس، وهذا من آثار معصية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الحسن البصري رحمه الله: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، فلا تقر بحالك الميسور وأنت قائم على معصية الله عز وجل، إن لم تكن سيذلك رب العزة سبحانه وتعالى، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذه سنة الله عز وجل في كل الأمم، من طالع تاريخ العالم وأحوال الأمم السابقة رأى أن الله عز وجل بدلها بعد العز ذل وبعد اليسر عسر، كل ذلك بسبب معصيتهم لله عز وجل. والذنوب تذهب الحياء من القلب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والذنوب تضيق الصدر، فتجد صدرك ضيقا، وتجد الحياة ضيقة عليك، وهذا من آثار الذنوب. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، تجد صدره متشرحا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه بعض آثار الذنوب على حياة العبد. فما أصابك من خير إلا بسبب طاعة الله، وما أصابك من شدة وضيق وكرب وبلاء إلا بسبب البعد عن الله عز وجل. هذه سنة الله عز وجل في الخلق، وهي سنة قائمة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاتقوا الله عباد الله، والزموا طاعته، واجتنبوا معصيته. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.